السؤال بين ثلاثة شخص، ولهذا خبر هلك المرتابون، خبر معاذ بن جبل حين قال: ويفتح القرآن فتقرأه فيقرأه الأعجمي والمرأة والطفل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن، فما بال الناس لا يتبعوني، لا يتبعوني حتى أحدث لهم، أحدث لهم يعني أصير حداثة باختصار، صير تنويري. فالناس اليوم حتى أصحاب الشهوات، أصحاب الشهوات هو جاي يعارض الدين ويفعل ويفعل لأجل الشهوة، فقتل شهوته هذه رحمة فيه، بأن يجعل مقابل الشهوة عقوبة رادعة، هذه رحمة لهذا الجهاد وغير ذلك وقهر الكفار، هذه رحمة، لأن الكافر يجد في كفره هون على الأقل استبقاء على زملائه في الكفر وأهله وأعوانه. فإذا جعل له في الإسلام نوع مصلحة وفائدة، التحاق بأمة غالبة غير ذلك، هذا كان من رحمة الله، هو في حاله الأولى لا عذر له، ولكن الله عز وجل يأخذ بيده إلى الفطرة فيجعلنا نهيئ الظروف لأن تكون الفطرة يقترن بها عز دنيوي أو نوع عز دنيوي يعوض ذلك، هذا من الرحمة، وإلا الفطرة ودين الفطرة حجة على كل حال، ومن يؤثر العاجلة على الآخرة لا يلومن إلا نفسه. طيب، لكن الله يتعامل معنا بالفضل والتفضل سبحانه وتعالى. فاليوم أتفاجأ أن كثيرين ممن ينقد العلمانية أو يكتب عن العلمانية كتابات، بل بعضهم يدخل في سياقات الحديث عن الجماعات الإسلامية وكيف أثر بها شيء عظيم من الخطاب العلماني، ثم نجد أن هذا الطرف بنفسه متأثر إلى حد كبير في طريقة نقد الأخطاء بالعلمانية، ليس تأثر الثقافة الغالبة كما يتأثر الإنسان بلغة قوم، بل الأمر مؤثر على العقل لدرجة أن عنده نفرة من أي إنسان يحاول محاكاة السلف في نقد بعض الأخطاء، علما أنك لو تأملت في حال السلف لوجدتهم أزهد وأورع وأحرص على الناس وأسرع دمعة وأكثر صلاة بالليل وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأبعد عن الدنيا وأزهد، ومع ذلك أشد في دين الله. يعني مثلا من كل المواقف، يعني سواء السلف من الصحابة والتابعين أمة الجرح والتعديل، مثلا يحيى القطان أحد أمة الجرح والتعديل الذي يحتسب متشددا رحمه الله، وكان يعني رقيق القلب جدا لدرجة أنه يعني كان يصعق إذا سمع القرآن يقرأ، وكان لا يستطيع أن يذهب الحمام لوحده من شدة رقة قلبه. طيب، وكان يشتم ولا يرد على من يشتمونه، ومع ذلك في الحديث شديد. أبو بكر الصديق، هذا الأسيف الذي يبكي في الصلاة، الذي موقفه في الردة، لو لم يكن موقف أبو بكر الصديق وعرض علينا في نفوسنا اليوم لرأيناه تشددا واضحا ولرأيناه هلكة، لكن تريدون الصراحة؟ سلوكياتنا هذه، وعليكم السلام ورحمة الله، سلوكياتنا هذه التي اكتسبناها من هذه الثقافة الغالبة لو عمل بها السلف لم يبقى الإسلام إلى يومنا هذا، أو لم ينتشر هذا الانتشار. ولو كان السلف أو علماء الجرح والتعديل تعاملوا مع هذه الأطروحات، يعني انظر إلى علم الحديث، كثير من يتغنى بعلم الحديث ويتكلم أنه من أعظم علوم المسلمين وأنه طيب، تحت أنت تتكلم عن علم الحديث؟ بالله أمسك كتب الجرح والتعديل، خصوصا كتب الضعفاء، وأما الجرح والتعديل من أعدل الناس، وانظر كيف تجد بعضهم يتفجر غضبا على بعض الأحاديث المكذوبة ومن يرويها لدرجة تصل إلى لعن بعض الأعيان. وانت كيف تفسر هذا؟ تفسر أن حمية على الدين. اليوم أنا وغيري بأقل من هذا بمقدار ألف مرة ممكن ينفر ويحذر ويفعل أفاعيل تجاهك والله لأنك عندك نوع من الحدة أثناء النقد لبعض الأمور. بل يمكن تتقبل مواد أمثال عدنان إبراهيم في بعض الحالات وغير ذلك وأنت موادك ما تتقبل ولا تذكر، وما عندهم أي ملاحظات علمية تذكر سوى موضوع أن عنده حدة. هذه الحدة أصلا لا تساوي شيئا أمام حدة الأوائل، فالأمر لم يعد تأثرا عارضا، لا صار منهج حياة أصلا، صار اللي يخالفه يقصى. بل في كثير من الناس أنت عندك إشكالية عقائدية، تنكر أحاديث، تنكر بعض الأحكام الشرعية، تنكر الأسماء والصفات، مقبولة منك عادي، ممكن أتحدث عن التقريب وأنه بيني وبينك أخوة إسلام، لكن لما تتحدث عن مشايخي بطريقة سلبية أنا أقصيك وأنهيك تماماً.